فإن القائمين على الربا وأصحاب رؤوس الأموال وأصحاب البنوك المرابية الكبرى إلى يوم الناس هذا هم اليهود أصحاب بيوتات المال التي تتعامل بالربا عالميا هم اليهود. الربا صفة لأولئك المشركين واليهود، ومعاذ الله أن يتشبه بهم من يؤمن بالله واليوم الآخر. ثانيا أيها المسلمون عباد الله، آكل الربا مأذون بحرب من الله جل جلاله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم. الربا واحد من ذنوب عظام كبائر قليلة الله جل جلاله قد أذن أصحابها في الحرب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. المحارب الذي يقطع الطريق ويخيف السبيل وينتهب الأموال وينتهك الأعراض، الله جل جلاله سماه محاربا وأوجب في ردعه عقوبة بليغة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ذاك محارب لله ورسوله، وآكل الربا محارب لله ورسوله لوجود الشبه بينهما، فذاك يغتصب ويقتلع الأموال اقتلاعا وينتهك الأعراض انتهاكا، أما آكل الربا فإنه كذلك يأخذ الأموال غصبا لكنه يربت على كتف من يأخذ منه ويبتسم في وجهه ابتسامة صفراء يخادعه بها. أكلة الربا هم مصاصو الدماء، هم الذين يزيدون الفقير فقرا والغني غنى ويوسعون الفجوة بين الطبقات ويدمرون أمن المجتمعات. ولذلك آذنهم الله عز وجل بحرب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك لحرب الله جل جلاله. وأنى له بأن يحارب الله، لا شك أنه خاسر خاسر شقي. ثالثا أيها المسلمون عباد الله، آكل الربا كافر بنعمة الله عز وجل. الله جل جلاله أنعم عليه بالمال، أسبغ عليه تلك النعمة، نعمة المال التي هي قوام الحياة، التي هي محبوبة لدى الناس كل الناس، لكنه لم يرضى بقسمة الله عز وجل ولا قنع بعطائه الحلال الطيب حتى بحث عن الحرام الخبيث. كفر بنعمة الله عز وجل، فكان حريا بأن يمحق الله بركته وأن يذهب نعمته. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الربا وإن كثر فإنه إلى قل. الربا وإن كثر، وإن بدا للمرابي أن ماله يكثر ويعظم وينمو يوما بعد يوم، فإنه إلى قل، إلى محق، إلى زوال. الله جل جلاله يبتليه بالأسقام والأوجاع حسية ومعنوية، لا يهدأ له بال ولا يقر له قرار، كالذي يأكل ولا يشبع. آكل الربا أيها المسلمون عباد الله يحرمه الله عز وجل البركة كلها، البركة الدنيوية والبركة الأخروية. أما في الدنيا فهؤلاء الذين يمص دماءهم ويأكل أموالهم يبغضونه ويلعنونه ويدعون إليه، وأما في الآخرة فهو محروم من أن يلتمس طاعة الله عز وجل بماله ذاك، ولو أنفقه في طاعة بزعمه فتصدق من ذلك المال الخبيث أو حج أو اعتمر فإن الله جل جلاله لا يقبل منه شيئا. الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لا يقبل الله صدقة ولا حجا ولا عمرة ولا صلة ولا إطعاما إلا إذا كان من حلال طيب، إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. رابعا أيها المسلمون عباد الله، آكل الربا معذب في قبره ومعذب عند بعثه ونشره، أما في قبره فإنه والعياذ بالله في عذاب البرزخ الذي أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الإمام البخاري عن سمرة بن جندب في رؤيا طويلة رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أتاني الليلة آتيان فقال انطلق بنا، فانطلقت معهما، وكان مما قاله عليه الصلاة والسلام مما رآه في تلك الليلة، فإذا نهر، قال سمرة رضي الله عنه أحسبه، قال: أحمر مثل الدم، فيه رجل سابح يسبح في نهر أحمر مثل الدم، سابح يسبح، وإذا على شاطئ النهر رجل قد جمع حجارة كثيرة، فيأتي ذلك السابح فيفغر له فاه فيلقمه حجرا فينطلق ثم يعود إليه. قال أهل العلم: في هذا الحديث ذكر نهر أحمر وذكر الحجارة، أما النهر الأحمر فلأن أكثر الربا إنما يكون في الأموال، يكون في الذهب، والذهب أحمر، وأما الحجارة فهي للإشارة إلى أن الربا لا يغني عنه شيئا، لا يغني عنه شيئا. والحديث رواه الإمام أحمد وابن ماجه بسند فيه ضعيف عن عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر فيما رآه ليلة المعراج أقواما بطونهم كأمثال البيوت تسرح فيها الحيات ترى من ظاهرها، كلما نهض أحدهم خر، فقال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء هم أكلة الربا. وأما يوم القيامة إذا بعثر ما في القبور وخرج الناس كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون من الأجداث من القبور سراعا، يخرجون مسرعين إلى أرض المحشر، آكل الربا ليس كذلك. قال الله عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن عباس وسعيد بن جبير رضوان الله عليهم: يخرج آكل الربا من قبره كأنه مجنون يخنق، كلما نهض خر. لما؟ لأنهم جادلوا في الله بغير علم، لأنهم تكبروا عن قبول حكم الله، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا. الواحد منهم لو قلت له: اتق الله، هذا حرام، هذا لا يحل لك، يقول لك: ما الفرق بين هذا وبين البيع؟ هذا كسب وهذا كسب، هذا يحقق مصلحة الطرفين وذاك يحقق مصلحة الطرفين. وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. أيها المسلمون عباد الله، أكل الربا أعظم عند الله إثما من ارتكاب الزنا. الآن لو قيل لك بأن فلانا يزني أو أن فلانة تتجر بفرجها وتأكل من بضعها، فإنه يدب إلى نفسك شيء من نفور واشمئزاز. هذه جريمة مقززة، فعل شنيع، جرم فظيع. الزنا حرمه الله عز وجل، حرم الوسائل المفضية إليه، سماه فاحشة، أخبر بسوء عاقبته: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. لما؟ لأن الزنا مؤد إلى شيوع الأمراض، فشو الأسقام، تدمير المجتمعات، كثرة اللقطاء، اختلاط الأنساب، اللعان بين الزوجين، أن يشك الرجل في أولاده من زوجه ويعتقد أنهم ليسوا منه، إلى غير ذلك من آثار عظيمة تقطع الأواصر وتفسد بين الناس. الربا أشد عند الله عز وجل من الزنا. ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الربا 73 بابا، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: درهم ربا يتعاطاه الرجل أشد من 36 زنية. درهم واحد من الربا أشد من 36 زنية. يربط رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الربا والزنا. لما أيها المسلمون عباد الله؟ الظاهر والعلم عند الله أن الزنا إذا فشى فغالب ذلك أنه من أكل الربا. إذا أكل الربا ازداد الفقر، عم البلاء، جاع الناس، فشت بينهم الأوبئة. هذه المرأة الضعيفة المسكينة إذا جاع بطنها وصرخ رضيعها وتضاغى صبيانها وصارت تراهم أمام عينيها وقد أوشكوا على الهلاك، فإنها لا تبالي بعد ذلك أن تتجر بفرجها وأن تبيع عرضها من أجل أن تسكت جوع بطنها، وأولى من ذلك أن تطعم صغارها، ولربما يأمرها وليها بأن تزني. ولا حول ولا قوة إلا بالله. آكل الربا سبب في ذلك كله، سبب في أن يفشو الزنا، في أن يعم الفساد، في أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فما أعظم جرمه أيها المسلمون عباد الله. الربا سبب لهلاك الفرد وهلاك المجتمع. أما الفرد فإن الربا من كبائر الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. النبي عليه الصلاة والسلام جعل الربا بعد الشرك بالله وقتل النفس وممارسة السحر، جاء أكل الربا في المرتبة الرابعة. فيا هلاك من جعل الربا مكسبه، يا هلاك من جعل الربا ثروته ومتجره. وأما المجتمعات أيها المسلمون عباد الله، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أنه ما عم الربا وفشى الزنا في قوم إلا عمهم الله بعقاب من عنده، عمهم الله بعقاب من عنده. يأتي على الناس زمان لا يكاد أحد يسلم من الربا، من لم يأكل الربا أصابه غباره

وأن يباعد بيننا وبين الحرام كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نسألك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله النبي الأمين، بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيًا ويحق القول على الكافرين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين، وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين، وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وخلاصة أحكام الربا أيها المسلمون عباد الله أن الربا نوعان: ربا الديون وربا البيوع. أما ربا الديون فهو الذي نطقت آيات القرآن بتحريمه، ومن صوره ما كان يصنعه أهل الجاهلية، أن الرجل يقرض الرجل فإذا حان أوان السداد ولم يكن عند المدين ما يسدد به دينه، فإنه يقول للدائن: أنظرني أزدك، أنظرني أمهلني أزدك. هذا الذي كان يفعله أهل الجاهلية، وهذا الذي يفعله أهل الجاهلية المعاصرة مما يسمى إعادة جدولة الديون، بأن تكون الفائدة مركبة وتزيد أضعافا مضاعفة، مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية، وهم الذين خاطبهم الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. من صور ربا الديون كذلك أن يشترط الإنسان عند القرض زيادة معلومة إذا حان أوان السداد، قبل أن يقرضه يقول له: أقرضك على أن تزيدني 10% أو 20 أو 5% أو 1%. الربا كله حرام، قليله وكثيره، وليس شرطا أن يكون أضعافا مضاعفة. ومن الصور كذلك ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيع العينة: إذا تبايعتم بالعينة وتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. أن يشتري الإنسان من الآخر شيئا بالنسيئة، يقول له: بعني هذه السيارة ب50 على أن أسدد لك في رمضان، ثم في الوقت نفسه يعيدها إليه نقدا ب40. حقيقة الأمر أنه قد أقرضه 40 على أن يردها في رمضان 50، وليست السيارة إلا تحايلا، ليست إلا واسطة، كما قال ابن عباس: دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة. وأما النوع الثاني الذي هو ربا البيوع، فقد حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوعيه: ربا النسيئة وربا الفضل. فعين أنواعا 6، قال عليه الصلاة والسلام: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والتمر بالتمر، والشعير بالشعير، والملح بالملح. ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء. وقال: لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، أي لا تزيدوا، ولا تبيعوا الفضة بالفضة، ولا تبيعوا غائبا منها بناجز. الذهب والفضة العلة فيهما الثمنية، كانت أثمانا للأشياء، يقاس عليها هذه النقود الورقية التي يتعامل بها الناس من جنيهات أو دولارات أو غيرها. وأما الأصناف الأربعة التي هي القمح والشعير والتمر والملح فالعلة فيها الاقتيات والادخار كما قال المالكية رحمهم الله، لأنها مقتاتة تستعمل أقواتا وتدخر، فيقاس عليها ما كان مثلها من ذرة أو دخن أو أرز أو فول أو غير ذلك مما يقتاته الناس أو يدخرونه. وها هنا قواعد ثلاثة أختم بها الكلام. القاعدة الأولى: إذا اتحد الصنفان في الجنس والعلة فلا بد من تماثل وتقابل، جنيهات بجنيهات أو دولارات بدولارات، لا بد من أن يكون البدلان متماثلين، ولا بد من التقابض في الحين والآن في نفس اللحظة. ثم القاعدة الثانية: إذا اختلف الجنس واتحدت العلة فلا يشترط التماثل، لكن لا بد من التقابض. إذا كانت جنيهات بدولارات فلا حرج أن تبيع الدولار بخمسين بستين من الجنيهات، لكن لا بد من التقابض. وكذلك لو كان تمر بشعير أو قمح بزبيب لا بد من التقابض ولا يضر التفاضل. القاعدة الثالثة: إذا اختلف الصنفان في الجنس والعلة فلا يشترط تماثل ولا تقابض، بل يحل التفاضل والنساء. هذا كله استنبطه علماؤنا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. فواجب علينا أيها المسلمون أن نقبل عن الله ورسوله أحكامهما وأن نرضى بشرعهما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا سنة نبينا وارزقنا الثبات واليقين. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مخبتين، لك مطواعين، إليك أواهين منيبين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وأجب دعوتنا وثبت حجتنا وسدد ألسنتنا واهد قلوبنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا ولي الإسلام وأهلي ثبتنا به حتى نلقاك. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان وأجسادنا من الصحة وأيدينا من الخير وجوارحنا من الطاعة. اللهم وسع أرزاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم نفس كروبنا، اللهم أبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وبعد الفرقة والاختلاف وحدة واعتصاما، وردنا إلى دينك ردا جميلا. فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا أجمعين، وفك أسر المأسورين، وفرج عن عبادك المسجونين، ووسع على عبادك المقلين برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لآبائنا وأمهاتنا، ارحمهم كما ربونا صغارا، اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.